كان بيصور؟ كان بيصور سواها وأوقش ليلها وأخرج من وحدة يا حج حج من وحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. رفع سمكها ليلنا وأخرجنا قد أرض بعد ذلك لحال والأرض بعد ذلك لحال Yeah. مولانا. إنما أنت معبود

أن الله يرى فلم يعلم بأن الله يرى Thank you.